ولا حد على من سنة تحت الإكرام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقلبوا عليه. قال: ويرى مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء بن الزهري أنه يجب لها صداق مثلها، يعني من أكرهوه على الزنا بامرأة لو فعل ذلك لا حد عليه، ولكن يكون ضامنا لصداقها، يعني عليها يعطيها صداقة مثيلتها من النساء، يعني يكون دائما في ذمته لهذه المرأة التي تكريما لها التي أكره على اقتصادها. هذا قول الجمهور. وذكر ثلاثة من الأربعة، نعم، مالك والشافعي وأحمد. هذا ينتهي فقه الجنايات وما يتعلق به، وإن شاء الله الدرس القادم في أحكام اللباس بإذن الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. شكرا. بعد قتل انطبق هذا على الجنود. نعم، الجندي الذي يعني يقال له إن لم تقتل فلانا قتلناك، لا يجوز له أن يقتل مسلمين، حتى لو قتلوه يصبر على القتل ولكن لا يقتل مسلمين. طبعا هذا يعني فيما إذا كان الحاكم ظالما لا يحكم بشرع الله، لكن إذا كان حاكم مسلم صالح يحكم بشرع الله تعالى يعني ولا يقتل نفسا بغير حق وأمره أن يقاتل ناسا يعني يستحقون المقاتلة يعني المجرمين والأعداء الدينيين، يعني هذا يستجيب لأمر الإمام، لكن إذا كان الإمام ظالما ويعرف أنه يقتل الناس بغير حق فلا يطيعه. هذا صلى الله عليه وسلم.